하루에 누리요, 하루에 하루에 누리요. 아라이다 나시하나 이라이다. تأتي من الاتفاق والتفاق. أساسها وسندها في إرادة الدولة، هي بمحض إرادتها تلتزم بهذه القواعد القانونية. لماذا ببساطة؟ لأن إنتاج هذه الدولة نفسها لأنها شركة في إنتاج هذه القاعدة القانونية. بعض الفرق يرى من جهة ثانية أنه نعم هذه إرادة الدولة يمكن قراءتها ولكن بطريقة أخرى. نحن مجموعة من الدول نتواضع على قاعدة قانونية تنظم شأن من شؤوننا المشتركة. ما الذي يجعلها بالنسبة لنا العقد والاتفاق؟ أولا أننا دول في حاجة لبعضنا البعض، وهذا ما سميناه مقتضى التضامن الاجتماعي، لأنه أنا كدولة لا يمكنني أن أعيش منعزلا وأشبع حاجياتي والأفراد الذين ينضمون تحت لوائي، ولا يمكنني أن أعيش دون علاقات دولية أو علاقات مع أطراف أجنبية عني. هنا نجد أن أساس الإنسان هو مقتضى التضامن الاجتماعي، ما سماه بعض الفقه مقتضى التضامن الاجتماعي. وبعض الفقه يرى أنه نعم أنه عندما نتوضع على هذه القاعدة القانونية التي نضعها بمحض إرادتنا ونلتزم بها، ما يلزمنا ليس إرادتنا فقط وإنما قاعدة أقوى، هي قاعدة وفائي بالعهد. عندما نتفق على ما فنحن نقيم أو نتلقى عهدا معينا يقتضي المبدأ النفي بهذا العهد، وبالتالي فهذه القاعدة القانونية تستفيد إلزاميتها من قاعدة الوفاء بالعهود. على أساس أنها قاعدة الوفاء بالعهود هي الأصل وهي الأساس المتين التي تبنى عليه جميع قواعد القانون الدولي. وبذلك فنحن نرد على من يقول بأن القاعدة القانونية الدولية تفتقد إلى الالتزام. نعم هي ملزمة، ولكن ما يجب أن نتحرر من ينتصرون لفتوحة التنظيم يقولون كما رأينا بالنسبة للمجتمع الدولي، يجب أن نتحرر من هذه المقارنة البسيطة بين المجتمع الوطني والمجتمع الدولي. نعم هناك تشابهات هناك تقاطعات، ولكن الصيغة تختلف. لا يمكن أن نتصور في مجتمع دولي أن لا حديث عن قاعدة قانونية دولية إلا بوجود سلطة شرعية شبيهة بتلك الموجودة على المستوى الوطني. هي موجودة ولكنها مختلفة عن تلك الموجودة على الصعيد الوطني. وبذلك قلنا بأن هذا القانون الدولي العام الذي ينكر بعضه وجوده ويؤكد الآخر لا وجوده، هو موجود تعريف. عندما حاولنا أن نعرفه رأينا في سياقات تاريخية معينة، وعندما تحدث عن القاعدة القانونية الدولية، قانون دولي عام تشمل كلمة الدولة دولية. لذلك غالبية الفقه نقطة أساس في تاريخ البشرية كانت حاسمة في أن نبرر مفهوم الدولة ونعطيه المكانة الأسطورية للدولة. هو 1648 عند قرار الدولة في الوحدة السياسية المقبولة بطبيعة الحال على صعيد العالم. إذن فهل نختار الناس؟ عديد من الفقه يعودون دائما إلى هذه النقطة على أساس أن ما قبل الدولة شيء. دولة ذات سيادة بمفهوم الإسبانية ونسبة الدولة الإسبانية، وما بعد 1648 شيء آخر. لكن بطبيعة الحال 1648 ليست تاريخا للقطائع أو للقطيعة، لا يمكن أن نعزل قرونا من التاريخ عن القرون اللاحقة، لأن ما حدث في 1648 كان فقط ثمرة سيارة من التطور عرفته الإنسانية. لذلك قلنا القانون الدولي العام سمي بالفترات الطويلة قانون مستلزمة كثيرة والتي ستحقق توجهات فقهية كثيرة. لماذا؟ لأن العلاقة بين الدول هي ماذا؟ إما علاقة سلم أو حرب، أو ما يسمى علاقة تعاون أو علاقة شراء. ما بين الدول لا يمكن أن نجد بياضات. العلاقات إما هي علاقات في الملح الموجود أو في الملح السليم. نلخصها ونقول أنها تداول لفترات سلم وفترات كتابات بالأخص الفقهاء الذين عاصروا حروبا تاريخية معينة كيفية أن نعيش في سلام وأن نبوذ الحروب إلى آخره. وهي كانت القاعدة التي انبثقت منها مجموعة من القواعد القانونية الدولية التي نعتبرها قواعد قانونية آمرة، بمعنى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. أنت قلت هذا القانون الدولي العام وهو يروي تنظيم العلاقات ما بين الدول، اختلف حتى الفقهاء في تعريفه، ورأينا أنه هناك من عرفه أنه هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول، هناك من قال الدول ذات السيادة، هناك من قال الدول المستقلة، هناك توجه آخر وأحدث لم يعد يقصره على الدول فقط، عن كيانات أخرى أو عن أشخاص آخرين، وتركها مفتوحة. واضح؟ لذلك المرحلة الموالية المقولة في الحصة السابقة كان هو أن نتساءل من هم أشخاص القانون الدولي العام، لأن القانون دائما أردنا أن نتعرف عليه لأول مرة، يجب طالما أن ننظم علاقته ونعرف من هم الأشخاص المعنيين بهذه العلاقات، ثم نبحث ما هي المصادر التي استمد منها هذا القانون مادة. المحور الثاني أشخاص المجتمع الدولي. أنا سمينا فاعلين في المجتمع الدولي اللي هو أفراد المجتمع الدولي. المجتمع الدولي واضح؟ المسح على أفراد المجتمع الدولي، هل كانت لدينا وكنا أمام إجابة واحدة أم تعدد تعدد؟ لذلك عندما ذهبنا إلى الحديث عن الفاعلين في العلاقة الدولية كان هناك نقاش، وأكيد أنه لم ننشر أشخاص تأثروا بالدولة العامة في النقاش. واضح؟ إذن عندنا أفراد المجتمع الدولي، المجتمع الدولي شكون فيه؟ والقلب اللي في واحد الخليط، هذا الخليط كل من جهته يساهم في إبناء في التحوير في التأثير على العلاقات الدولية، على أساس أن العلاقات الدولية هي ماذا؟ هي جميع التفاعلات، نعم، هذه الديمونسيون. ما بين الدول وايضا ما بين الحدود التي تختلط الحدود العمل الوطني. واضح؟ الزياره الافراد ديال المجتمع الدولي الفرد اللي لا جدال فيه هو الدول. الفرد الثاني اللي الدول هي اللي خلقاته ما هي المنظمات الدوليه. وكنتي راه قلت غير المنظمات الدوليه راه شنو كنقصد؟ كنعاود نردو على هذا الفهم المفاهيم اللي كنعطيها اختصارا مختصرا، لان كان طالب قالوا ما كنقولوش انه ما كيتكلمش بين المنظمات الدوليه الحكوميه وغير الحكوميه. باش ما نشوفش شي ورقه شي واحد من المنظمات الدوليه الحكوميه وغير الحكوميه. الا كنتو منظمه دوليه فقط لازم نتصل بها منظمه دوليه حكوميه. منظمه الدوليه الحكوميه شنو اللي كيديرها؟ الدول. مقابل المنظمات الدوليه غير الحكوميه شنو كيديرها؟ اشخاص. افراد هم اعتباريين او ذاتيين. هذيك المنظمات الدوليه غير الحكوميه هي اللي ولينا كنسميوها مؤخرا المجتمع المدني. يعني قد يكون وطني وقد يكون عالمي. هذا مجتمع مدني عالمي. لما كيكون دوك المؤتمرات الاقتصاديه وكيخرجوا الناس في دوك المظاهرات، دوك المظاهرات كتشكل لنا راي في مجتمع مدني عالمي. عفوا راي كراي عام عالمي. بمعنى ان مجتمع مدني عالمي. وعندنا المجتمع المدني الوطني هو اللي كتعرفو جمعيات على المستوى الوطني على المستوى الدولي كتسموها منظمات دوليه غير حكوميه، يعني زواج. اذا كاين المنظمات الدوليه الحكوميه وكاين حتى المنظمات الدوليه غير الحكوميه. هذه ما فيهاش الدوله ناقص. زيدوا شنو كاين ناقص؟ الشركات المتعددات الجنسيات المسمى بالشركات العابرة للحدود. هذه الشركات العابرة للحدود تمثل ماذا؟ واش فيها الدول؟ هي قطاع خاص. إذا هي واحد القوة اقتصادية عابرة للحدود، في أحيان كثيرة تكون أقوى من الدول، تؤثر على الدول. ناقص. زيد شنو ناخذ؟ حركات التحرر الوطني. حركات التحرر الوطني. فوقاش كنتكلموا على حركات التحرر الوطني؟ الاستعمار. خاضعة للاستعمار، وهناك حركات بطبيعة الحال تنادي بالاستقلال. فيها الدولة ولا ما فيهاش؟ لا. تحت الحماية ذات سيادة. واحد المجموعة تهدف أن نجعل منها دولة ذات سيادة، بمعنى هناك حضور للدولة. الدولة كاينة ما كنعرفهاش ناقص. هي الحركة التحرر الوطني بطبيعة الحال راه اليوم ما بقيناش ربما كنتكلموا على شي حاجة واحد اللي مازال وما بقاش. الآن الوضع ديالها مع المفاوضات ربما تعرش. نعطيوها المركز القانوني ديال حركة التحرر الوطني صافي. اليوم فلسطين هي عضو مراقب في الأمم المتحدة، مابقاش كنخدمنا منظمات التحرير الفلسطيني، لأن حركة التحرر الوطني هي واحد الفرص تاريخي على فترة معينة. اليوم ربما لا مجال للحديث عن مزيد. شكون ناخذ الفرق؟ ما أصبح فاعليا بوجة جديدة التطورات مع تجارب الإنسان مع اقتصاد البراديغم الليبرالية الحاكم. البراديغم الليبرالية تقولوا الحرية، الحرية وتمجيد الفرد. ما كتبداو تقراو لكم المباني ديال الاقتصاد مبادرة حرة متمركزة حول الفرد، بمعنى أن الفرد له مكانة متميزة في البراديغم الليبرالي والنيو ليبرالي على وجه الخصوص. لذلك اليوم الفرد طور مكانته وفي واحد الوقت هو غير معترف به. شكون اللي كان كيغطي على الفرد؟ أنه لا يمكنك أن تخاطب الفرد إلا بصفته المغربية أو الشخصية يعني الدولة. الفرد كان داخل ديال الدولة. العلاقات الدولية كتجي قدام حدود كتوقف. الدولة وسيط. إذا تمنع قواعد القانون الدولي العام أن تخاطب فردا داخل الدولة. إذا أردت أن تخاطب فردا داخل الدولة يجب أن تمر عبر الدولة. لكن اليوم نعترف بالفرد أنه يمكن أن يكون محاطا بالقاعدة القانونية الدولية مباشرة. بعيدا عن دولته. هنا كنشوفوا مثلا في المحكمة الجنائية الدولية عندما يصدر أمر يعتقل عيسى ويقرا فوزا فهو مخاطب بقاعدة بحق قاعدة القانونية الدولية ويوجب عليه الوصول أمام محكمة دولية لم يخاطب دولته فإنما نخاطب شرطة ذاته واضح؟ إذا الفرد هنا سيلتقي بقائمة أو سلة فاعلين في العلاقات الدولية واش الدولة حاضرة ولا ما حاضرش بالنسبة للفرد كاينة الدولة ولا ما كاينش؟ رابطة الجنسية برابطة الجنسية مع هذا المسمى الدولة لاحظوا مدة واحد ناقص وحدين ما بقاش ناقص هادو كلهم سميناهم ماذا؟ فاعلين في العلاقات الدولية هم يساهمون في نسج هذه العلاقات ولكن هل هم أشخاص من أشخاص القانون العام؟ التعريف التي رأيناها تاع القانون الدولي العام ما الذي كان ثابتا فيها؟ الدولة هي ثابت أساس عندما نتحدث عن القانون الدولي العام بمعنى تعريف فهو ناقص نزول هما مسؤولة فاعلين هما يحدثون المشهد الدولي فيتبعون العلاقات الدولية في مسارات معينة والقانون الدولي العام بحال هو كان ضمن نتائج اللي كيحققوها ولكنه لا يخاطب بصيغة مباشرة لذلك سيكون أشخاص القانون الدولي العام هو مثلا تعقيد للفاعلين في العلاقات الدولية الأساس أنه ليس كل فاعل في العلاقات الدولية هو شخص من أشخاص القانون الدولي العام هل العكس صحيح؟ كل أشخاص القانون الدولي العام هم بالضرورة فاعلون في العلاقات الدولية لنأخذ المحور الثاني ما الذي نقصده؟ نريد الأشخاص القانوني الدولي العام مجموعة الفاعلين القانونيين الذين تخاطبهم قواعد القانون الدولي العام فاعل قانوني استبعدنا هنا نسينا واحد الفاعل في العلاقة الدولية هي جماعات شرعية إذا لم يتفقهم فاعلون قانونيون قانونيون أو شرعيون الذين تخاطبهم أساس ما بين الفرق ما بين فاعل في العلاقات الدولية وشخص أشخاص قانون الدولي العام هو أن قانون الدولي العام يخاطب ذاك الشخص قواعده تهم ذاك الشخص قواعد مثلا مجوزة الأسرة في الوطن تخاطب من؟ المغاربة المسلمين لماذا تخاطب المغاربة اليهود؟ يخضعوا القانون الخاص تاع القوى الشخصية العربية إذا المغربي اليهودي المغربي لا تخاطبه قواعد الدولة إذا هو ليس شخصا من أشخاص قانون الدولة الوسطى واضح أنا معنى تخاطبه بمعنى تطبق عليه تنظم العلاقات فيما بينهم. إذا هنا نعود إلى ذاك الجدل التقليدي في ظل القانون الدولي الآن نبدأ شنو التقليدي. اعتبرت الدولة هي الشخص الدولي الوحيد وهي المخاطب الوحيد بقواعد القانون الدولي العام. إذا الانتصار الفكر الواقعي. اتصال حول الدولة هي الفاعل الوحيد للعلاقات الدولية. لذلك هذا التيار وقت أعطى التعريف الأول ناقل دول العالم وكان منظم العلاقات بين الدول والدول. هذا كان سنحيو ليبيا. من ذا قطع صاحبا ما كان مرحبا ممجد الدولة هذه الدولة فقط وغير غير هذا فكرة تقنية. القانون الدولي المعاصر اليوم فتح على أشخاص آخرين، ولكنه اعتبر للدولة بأنها أهم أشخاص قانون الدولي العام. كما توقع أن الدولة هي أهم أشخاص قانون الدولي العام، ولكنها ليست الشخص الوحيد. هكذا ذكرنا بواقعية الجديدة. نعم، إن الدولة بالفعل فاعل مهم، ولكنه ليس الفاعل الوحيد. بنفس الطريقة، أن القانون الدولي العام المعاصر يعتبر أن أهم المخاطبين لأحكامه هم الدول، ولكن ليست وحدها. القواعد القانون الدولي هي في تزايد مستمر. وكأن هذه الحدود اللي كانت ما كيجيو من القواعد كتنطبق عليها القواعد الحدود ديال الدولة أصبحت نافوذة أصبحت مليئة بالثقوب بحيث أن قواعد القانون الدولي أصبحت اليوم تتصرف مباشرة. من بين أهم المظاهر التي يمكن نصها على مستوى هذا التصرف هو فرع من فروع القانون الدولي العام هو القانون الدولي لحقوق الإنسان. القانون الدولي لحقوق الإنسان اليوم إذا كان هناك حق لحد من حقوق الإنسان في مكان ما في دولة الإكس لم نعد نعتبر في السابق أننا نعتبر هذا الخلق داخل الدولة شأنا داخليا يحكمه مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. اليوم يمكن أننا نعمل تدخل دولي على أساس أن ما يحدث هذا الفرد أو الجماعة داخل الدولة هو أساس بحق من حقوق واحد من الأشخاص القانون الدولي العام. هذا الفرد عندنا مخاطب بقواعد القانون الدولي العام. عندما تقولنا مخاطب ما كان خاطب هو مواطن بالقانون الجنائي أو بالقانون المدني أو كذا فلضمان حقوقه. إذا الفرد اليوم عبر سيرورة من التطور سيصبح مخاطبا بقواعد القانون الدولي العام وهو ما سنفصل في لاحقا. إذا بالنسبة للشخص الأول يكون في الحصة الفايتة على طول على دولة تقريبا نفس المحاضرة سأعيبها معكم بعجالة كبيرة وأنتم تتحدثون عن الدولة وأنتم تتحدثون عن ماذا؟ تعريف بسيط جماعة مستقرة على وجه الاستمرار شروحها على ربع جغرافيا محدد وجماعة الثانية شعب تكون عنصر استقرار على ربع جغرافيا إقليم شعب زائد إقليم شكون بقينا مزور بحكومة متمتعة بالسيادة وبات عنده سلطة سياسية وبناء عليه تخرجون على أصل مبدئي المكونة للدولة اللي هي الجماعة الإنسانية رقعة جغرافية وحكومة متمتعة بالسيادة. إذا بالنسبة للشعب سنقول قلنا أنه ليس هناك حد دون أرضها الساكنة يعني كان قلنا لو ممكن يكون هنا بالقرن وبين الصين وقطع يعني تكون تم معدل السكر بالملايير ومعدلها بالالاف في بلد اخر. ان الرابطه القانونيه التي تربط الشعب في دوله وعنصر جنسيه بمعنى اخر اذا سالت هل الاجنبي المقيم على اقليم دوله يعتبر فرضا من الشعب حسب هذا التعريف طالما ان هذا الربط القانوني متوفر فهو لا يعتبر فرضا من الشعب. هذه افترقنا في حصه ماضيه اعتقد ان الفرق بين الشعب والامه الشعب هو قانونيه واضحه المعاني في حين انه عندما تتحدثين عن الامه تتحدث عن روابط معنويه تميل على وحدة من أي نوع وحدة لغة وحدة دين وحدة عرق وحدة تقاليد إلى آخره. وبالتالي من هو أعمق ومن هو أكبر هل الشعب أم الأمة؟ لا إجابة ما شو تساوي. هناك شعوب تتكون من أمم مثال لبنان الشعب اللبناني راه فيه مجموعة ديال كلوا إلى ما نفرقوا من الدويلات ممكن تفرقوا الدويلات هذا كتكلموا على الأمة العربية اللي هي فيها عدة شعوب بمعنى الأمة والشعب من حيث الكبار ممكن كناش نحسوا ولكن من حيث عمق العلاقات الأمة تكون عندها علاقات متجذرة مرتبطة بواحد الرابط معنوي الشعب هذا الرابط معنوي في بعض الأحيان الناس ما بحصروه بالنسبة للشعب هو الفهم قانوني هل أنت فرض من هذا الشعب في إجابة بلاهم أو لا كيفاش يجي الإجابة ولا حتى القلب واش عندك الجنسية ديال الدولة واش ما عندكش رابطة قانونية واضحة واش أنت فرض من الأمة العربية تقول لي أنا شعب ولكن راني مغربي والمغربي تطرح إشكالات إذا الرابطة القانونية هي واضحة المعاني قابلة للقياس غير ذلك. المعنى ما تحدث عن الأمة نحن فقط قانونيا قانون. هي ليست مفهومة قانونية، مع أن هناك نصوص دولة ذات السيادة المادة تشبه دولة الأمة. على أساس أن نقول عندها أمة. دولة قومية. اليوم لما تترجم العربية حتى الدولة الأمة غير قومية. قومية. عربية تتحدث اليوم عن الدولة الوطنية، لأن نصوص تشبه دولة وطنية. معنى الدولة مرتبطة بإقليمي وشعبي وسلطتي سياسي. يعني نعترف بالحدود. تبقى الأمة العربية في الوقت في عشرة الأمة العربية أصلاً تحديد المدينة العربية. إذا نبدأ بالإقليم، قلنا إذا أردتم أن تعرفوا كم هي الإقليم هو ماذا؟ هو قطاع جغرافي في تمارس في الدولة اختصاصاتي. يكون مرتبطا بماذا؟ طالما تتحدثون عن الإقليم تتحدثون عن الحدود، والحدود تمثل إحدى نقاط قوة نسبة الدول. عبر الحدود يتحدث الحيز الداخلي والحيز الخارجي، يتحدد المجال الذي تمارس فيه الدولة سلطة الإقرار الشرعي، والحدود التي لا يمكن أن تتجاوزها في هذا الأمر. كان سابقا الحدود يتوقف المفعول القاعدة القانونية الدولية على المخاطبات الأفراد الداخلية تحت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. إذن الحدود هي من المسائل المهمة المرتبطة بالدولة. إذا ضعفت الحدود فهي تضعف شرط الحدود بطبيعتها ستضعف الدولة. وعندما تتحدثون عن الإقليم لا ننسى أن الإقليم يمكن أن ينقسمه إلى ثلاث: ما يسمى الإقليم البري، ما يسمى الإقليم البحري. ونحن نتحدث إلى تبعته في بداية السنة مصادقة البرلمان على تنصيب الحدود البحرية في بحر المتوسط عشرة إسبانيا. نحن بصدد ترسيب الحدود، بمعنى أننا كنا نتوفر على حدود بحرية، بمعنى الإقليم البحري المغربي كان فيه خلل معين وزال المسألة تابعها مفاوضات بطبيعة الحال. نحن نتحدث عن الإقليم البحري ونتحدث بطبيعة عن الإقليم الجوي، يعني الإقليمين معا. نشوفوا كيف تشوفوا تجربة المحاضرة السابقة ذلك. تشكون حضارة نسبة السفارات قصورية، كل من يحمل العلم طائرات حاملة لعلم دولة معينة فهي تابعة لإقليمات الحقوق القانونية هي وكالة إقليمتها. وشو السلطة السياسية؟ قلنا أنها تشرف على الإقليم وضف النظام، تحمي تتعامل مع القيادات الدولية الأخرى وفقاً للقانون. نشوف القوف بالنسبة للسلطة السياسية. مشروع العقد الشارع. إرادة الشارع. تحيلنا على يسمى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية. تحيلنا على فكرة العقد الاجتماعي أن المحكومين يتنازلون على جزء من حريتهم. الانعكاس ديالها هو ماذا؟ هو ممارسة السلطة السياسية ممارسة الدولة بعرف مشروع تجاهها، ولكن مقابل ماذا؟ حماية مقابل تكمية حمايته. إذن فهي تفرض النظام تحمي الإقليم على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي، فهي تتعامل مع الكيانات الأخرى باسم أفرادها ومن أجل تحقيق أولوياتهم ومطالباتهم. السلطة السياسية هي تمثل الدولة. دائما كما كنقول الدولة المغربية والحكومة المغربية، نحن على نفس الشيء. يجب نسبة دارس القانون أن يستحق على السلطة السياسية ماشي الدولة. السلطة السياسية هي مكون من مكونات الدولة. نفرقها نديرو هذا التمييز. السلطة السياسية هي مكون من مكونات الدولة، اللي هي الشعب والإقليم وهي في مرتبة ثالثة. السلطة السياسية بالنسبة للمغرب تتمثل في رئيس الحكومة ولا الحكومة، ولكن مع المغرب مع الملك. إذن هي صانع قرار وكيف وزع دستور البلد مجموع الصور. ماشي في الدستور صناعة القرار تتوزع وبإنزال دولة. إذن هنا عندنا بطبيعة الأنظمة السياسية ربما نقدر صور البلد كاين اللي كيكون يعني كله متمركز في إدارة الدولة، كاين اللي كيتمركز القرار السياسي في رئيس الحكومة، كاين اللي كيكون تجربة بلاد طبيعة النظام السياسي في كل دولة. إذن ما يهمني أن السلطة السياسية في أي دولة كيف ما كان نظامها السياسي لماذا هي التي تمثل الدولة في علاقاتها بالقيادات الأخرى. لأن الدولة في نهاية المطاف كمفهوم هو مفهوم مجرد. بل في أحيان كثيرة هناك بعض الفقهاء الذي يقول أنه مفهوم يعني غير موجود. أنه وهم لا يمكنني أن ألمسه. السلطة السياسية تعرف الحكومة والحكومة والرئيس الشعب كنعرفو كيفاش بلاد وزاد وكنديرو الاحصاء، الاقليم كنعرفو كنقدر نصورو ونديرو تحديد، الدولة من تكون؟ هي مفهوم مجرد يجمع هذه الاركان الاخرى، عندنا واحد المفهوم مجرد في التعلم، لان نقول مثلا الدولة المغربية كثير من الناس كنقدرنا الخريطة، والخريطة تعبر عن ماذا؟ كلمة كتقول للمغرب كحفة قدام الملك في حين هو فقط مكون من المكونات السياسية. كلمة كتقول للمغرب كتقول له جدابة وخطار يعني شعب ومتقاعد. إذن هنا الدولة هي مفهوم مجرد. من يمثل الدولة؟ من يمثل أجراءة لمفهوم الدولة هو السلطة السياسية. لذلك يفترض في السلطة السياسية أن تكون شرعية. تعرفنا ما هي السلطة السياسية الشرعية هي التي تكون قد اغتصبت. أما كان كسلطة سياسية اغتصبت الحكم مع الخلافة مع أي شكل من الأشكال غير الشرعية لمباشرة السلطة. إذا قلنا هذه العناصر الثالث نستعدوا هذا الإيمان نعتقد أنه هي شعب وإقليم وسلطة سياسية كل واحد في واحد مجموعة ديال التعاريف أو الشروط اللي يجب أن تستحضرها في القانون، ولكن ما نشير له الآن هو أن توافر هذه العناصر الثلاث التي نسميها عناصر المادية، لا معنى مادية، مادية كتقيسها ملموسة. إذن هذه العناصر الثلاثة بهم اللي هي ملموسة، ما كتوفر كيمكن تخدم على الدولة. ولكن هي غير كافية، هي لازمة ولكنها غير كافية، لا يسمى بالشرط اللازم غير كافي. خاصة إذا ما كانتش ميمكنش تكلم على دولة، ولكن إذا كانت قد نتكلم على دولة قد ما تكلمش. لا نقول بأنه هذه الشروط الثلاث شروط مادية الثلاث يجب أن تعرفها شروط عقلية، بمعنى سنمر من ما هو مادي إلى ما هو مادي، بمعنى ما نقولش نقيسو بيتكم، ولكن كنفهمو ليس بنفس قوة سياسة القانونية لأن الاعتراف في خلاف واجب هو من عناصر قانونية الدولة أغلب مطلق يدعي ليس من العناصر القانونية ولكن مدرب القانون الدولة السيادة والمفاهيم والقانون العام على قد يكون لها وأطفها مفهوم السيادة. شكون هو مفهوم السيادة؟ ما صحاش مفهوم الدولة. هذا الشيء كله اللي كنشوفوا في الخلافات الفقهية اختلافات غير على ما كانت الدولة. كنقول الدولة هي الوحدة اللي كتعطى التشريع الفقهي، واحد كيعطى واحد التعريف الثاني، واحد كيعطى التعريف الثاني. إذا السيادة مفاتيح فهم العلاقة بين الدولة والعالم. إذا السيادة لكي أتناولها سأحاول أن أتطرق هذا كله محاضرة شكلهم كنراجعوا إلى أن شي حاجة بقات عالقة ما بديك ما بديناش سؤال. هل الدول الآن لأنه هناك حيث يقول الدين الفاعل الأساس على أعمال الدولة، ونحن نتحدث عن الدولة كفاعل أساس القول بأنه لا يمكن الحديث عن الفوضى في المجتمع الدولي بوجود مفهوم السيادة. يعتبر أن مفهوم السيادة يتناقض مع فكرة التنظيم، مع فكرة أن يفرض قانون على دولة معينة أو أن تلتزم دولة معينة بتطبيق قانون معين. إذن هو من المفاهيم المؤسسة لعلم العلاقات الدولية، وهو حجر الزاوية للقانون الدولي. أن القانون الدولي العام مبني محكوم بهذا المفهوم، مفهوم السيادة وصنعته. غير أن هذا المفهوم، ونحن نتطرق إلى تعريفات مختلفة للقانون الدولي العام، استرعانا أن أحد الباحثين عرفه على أنه قانون الذي يحكم العلاقات بين الدول، ومن قال الدول ذات السيادة، ومن قال الدول مستقلة، بمعنى أن هناك خط معين. هناك من يعتبر أنه عندما تطلق كلمة دولة خلاص صافي بلا مزيدية السيادة. طبعا يمكن نتكلم على دولة هي اللي كانت عندها سيادة، أن عنصر العناصر اللي كتقوم عليها تكون بواحد آخر. لا راه كاين عندنا الدولة ناقصة السيادة. تقول أودي إلا قلت لي دولة ناقصة السيادة، هذا راه تناقض في حدود ذاتي. وكان الناس تتحدثوا عن الأبيض الأسود لغويا، تحط كلمة أبيض تحتها أسود، ولكن راه لا يمكن تصوره وجمع بين نقيضين. دولة ناقصة السيادة تناقض. ما نقدروش نعتبروا أن فلسطين دولة. حطوا لنا مكونات ديال الدولة المادية ونجمعوا الشاعر النص ديالو الشاعر وروح على الإسرائيل فيها خلل يعني محتل السلطة السياسية والعاصمة. هذه مشينا هذو العناصر المادية، ولكن يمكن أن أقبل أن هذه الرقعة الجغرافية اللي وخا فيها رقعة مقطعة يقيم عليها جماعة بشرية تنضبط قانونيا هذا الإقليم وخا هو راه منتقص، وعندهم سلطة سياسية نقدروا بعد نخليوها الانقسام مجموعة قبل الانقسام. كانت سلطة سياسية واحدة تقول العناصر المادية موجودة، وجوا العناصر القانونية. هل كتبت على السيادة؟ ما معنى السيادة؟ سبب ما عرفش على فعل السيادة. هو لا سلطة تعمل فوق سلطة داخلية داخلية وكل شيء على اختلاف. صرف أجور موظفين الفلسطينيين يا مراد إسرائيل. عنصر السيادة غير متوفر. شخصية قانونية دولية، أنت تتمتع بشخصية قانونية دولية، لا تتمتع أو شخصية قانونية دولية منتقصة، بمعنى أن العناصر غير مكتملة. هل ننفي عندها صفات الدولة بهذا المنطق الصلب ديال إذا ما توفرتش عندك العناصر الخصائص ما تكونش دولة؟ ما تكونش دولة. ولكن بالنسبة لبعض الفرق التي تحدث عن الدولة ناقصة السيادة، ويتحدث عن الدولة الفاشلة، يمكن أن أعتبر أنه فلسطين دولة، ولكن زين عندها واحد الوصف أنها غير ذات سيادة كاملة، بمعنى أن الأفق باش نكتبوا على الدولة، هل توفر فيها العناصر المادية والقانونية كاملة توفر على السيادة لا توفر على الشخصية القانونية ديالها. واللي طرد هويتها هو أنك تكون عضو كامل عضوية الأممي المتحدة. اليوم في مصر هي فقط عضو مراقب وبعد واحد من سلسلة إدارات أخرى. إذا هنا يمكن نتكلم عليها دولة كاملة متابعة السيادة. حتى بالنسبة للدول الفاشلة اليوم مثلا في ليبيا عندنا فريقين يتناحران في الدولة، هل لا زال بإمكاننا نتحدث عن الدولة الليبية؟ إذن هناك عناصر قانونية منتقصة فيما يتعلق بالسلطة السياسية، فيما يتعلق بالسيادة، فيما يتعلق بالشخصية القانونية مازال. هذو جوج العناصر فيها إشكال، ولكن لازم نتحدث عن الدولة الليبية. هي دولة. انها ناقصه يجب خير معين لانها التطورات التي تقابل بها بالنسبه لاتجاه الصرف غير مرن ما تخرج عليه بحال كتصحح واحد الموضوع بدلتيش كذا وكذا وكذا صح ماشي دوره ولكن هذا يعني القانون في العلاقات الدوليه بالاخص ليس هناك ابيض او اسود وانما اشتغلت في الحيز الرمادي اكثر اشتغالنا فيما هو ابيض هو اسود لذلك دائما تتلافوا الاجابات بنعم او لا القانون الدولي العام ليس هناك الاجابات بحدود برا علاقات دولية في قانون الدولي العام ليست هناك اجابات قطعيه بنعم او لا دائما تنسبون اجاباتكم اذا هذا المفهوم قلنا هو يعالج عن ان تردد الفقهاء نظرا لاحتراط مال السياده بالمظاهر السياسيه مع مال السياده بالمظاهر القانونيه فرق بين السياسي والقانوني وماذا لما قبل على انه ربما نتكلموا على الامه نتكلموا على روابط معنويه نتكلموا على شي حوايج ولما تكلمنا على الجنسيه تكلمنا على رابطه قانونيه ما كتقولوا قانون تحكم نص واضح المعايير معايير القاعده القانونيه المجردات والزيمه العامه واضحه قابله للطبق قابله للقياس ولكن عندما نتحدث عن الشكل السياسي فنحن نتحدث عن تلاوين متعدده كنتحدثوا على ديك المنطقه الرماديه بالنسبه للقوانين يكون عندكم سود ديك المنطقه الرماديه تكون في ادنى الامكانات اذا هنا ما كنتكلموا على السياده السياده عندها حسب الفقهاء مظاهر سياسيه عندها مظاهر قانونيه شنو المظاهر القانونيه اللي واضحه بالنسبه لي انه السياده كتمارس واحد الاقليم راه مرسوم مع واحد المجموعه ديال الناس كنختاروا سلطات الجبر والاكراه في الشرعين في واحد التعاقد واضح المعاني اذا القدره على ان السلطه في الداخل ما تقتضيه او يقتضي تنظيم العلاقات ما بين هذوك الناس اللي عندي في الداخل على المستوى الخارجي مباشره على باسم هؤلاء الافراد مباشره علاقات الخارجيه مع الناس تعرفهم سلطة الدولة في هذا المكان ولكن المظاهر السياسية هل بالفعل سلطة تعرف فوق سلطتك وأنت تسود قانونا داخليا؟ بعض المرات كيكونوا تأثيرات خارجية بعض المرات كيكونوا مجاملات بعض المرات كيكونوا لوبيات بمعنى كيكون عندنا هنا لوبيات سياسية القانون هو قانون بدون قياس السياسات تقبل تلاوين متعدده اذا في الاهم العراقيل اللي كتعوق هذا الفهم ديال السياده وكتجعله صعبا وتجعله اختلاف بشان كبيرا هو اختلاط مظاهرها القانونيه بمظاهرها السياسيه هي ليست مفهومه قانونيه محضره ولكنه ابعاد سياسيه اكثر منها قانونيه التعريف التقليدي الذي يتسق بالسياده السلطة العليا للدولة في الداخل واستقلالها عن غيرها في الخارج داخل التوحد الملكي الفوضالية وبرا التوحد الملكي الفوضالية وهو مفهوم مطلق يعرفها الفقه العربي في شخص الصادق المهيب باعتبارها هي وضع قانوني ما هو كيف شعرفها وضع قانوني ينسب للدولة عند توفرها على مقومات دولية تضطر مقومات بلادنا المادية على أسباب خرجت منه قانونية لذلك مهيب على السيادة على أنها معقد قانونية فوقاش كتكلم عليه الدولة حتى كيكون معتمد على العناصر المادية نشاط لازم إذا لما كيكون على العناصر المادية أتساءل في إحداث السيادة شنو هو السيادة هو وقت وضع قانوني اللي نعرفو هي تمثل ما للدولة من سلطات، السلطات التي معنى القوى، تواجه به الأفراد داخل إقليمها، وتواجه به الدول الأخرى في الخارج، إذا السيادة مظهر قانوني، من اللي كنعرفو واش كاين، من هاد القوى ولا هاد السلطات اللي كتكون عند الدولة، تجاه مخاطبها في الداخل وتجاه مخاطبها في الخارج، من مقتضيات هاد السلطة لا باعباع السيادة، وأن يكون مرجع تصرفات الدولة في مختلف شؤونها هو ماذا؟ هو إرادة ووحدة. ما معنى إرادة ووحدة؟ لا والحب والاستقلال، أن تكون مستقلة في اتخاذ هذه القرارات مع مخاطبها الداخلي ومخاطبها الخارجي. لأن هناك الخصومات طيبة كل ما شفنا في الساعة على مقومات مادية أنه حتى ترفع في مقومات مادية عادة كنبحث واحد مكون قانوني، المكون القانوني هو السيادة، وهاد السيادة مين كنعرفها واش كاينة ولا ما كايناش، ما كنلقيهاش، كنشوفها في واحد المجموعة ديال التمظهرات، التمظهرات هي ماذا؟ هي القوة التي استمتع بها الدولة في مخاطبات الداخلية والخارجية، وهذيك القوة كيفاش كنقد نقول أنها كاينة ولا ما كايناش عبر استقلالية الدولة في مباشرة هذه العلاقة مع مواطنيها ومع أفراد المجتمع الدولي الآخر. شباب يعرفوا شي سؤال مقدم؟ إذا العبارة التي نجدها دائما هي الدولة ذات السيادة. ما الذي نعنيه بالدولة ذات السيادة؟ ولو نقول أنه في بعض الفرق تقول تقول الدولة وحدس، لأن الدولة تستبطن أنها هناك سيادة، ولكن احنا نمشيو مع التجارة، كنقول لك التجارة مالين، تقول لك اودي راه الدولة كتوفر في هذوك العراسات المادية، كتعطيني دولة، ولكن في العراسة القانونية تصدق ما تحضرش، وأنا أبيح لنفسي أن أتحدث عن دولتي ناقصة السيادة، ودولتي ذات السيادة، الدولة ذات السيادة هي ذلك المجتمع السياسي، المجتمع السياسي يجمع الشباب عندكم شباب سياسي خطة سياسية الذي تجتمع لدى الهيئة الحاكمة في كافة مظاهر السلطة الداخلية والخارجية بحيث لا يعلى على سلطتها سلطة. هو مجتمع سياسي كنتكلموا على مجتمع مش نقول على شعب مجتمع بمعنى الشعب إلى ذو علاقات وعلاقة بطبيعة الحال سينظمها قانون. وهذا العلاقات اللي كانت كما قالوا نشوف رقعة جغرافية، لذلك نحن نتحدث عن مجتمع سياسي. عند واحد السلطة حاكمة، السيادة كتقابل تظهرها في المجتمع اللي نسمع السلطة الحاكمة. السيادة كتقابل الدولة معنا. ولكن الدولة كنا يفهم المجرد. فين نشوف الترجمة تاعها؟ على مستوى السلطة الحاكمة. إذا على مستوى تصرفات السلطة الحاكمة يمكننا أن نحكم إذا كانت الدولة ذات سيادة كاملة أو ذات سيادة ناقصة. إذا كانت تسميها ذات سيادة كما تقول تعريف هي للهيئة الحاكمة تاعها تجتمع لديها كافة مظاهر السلطة في داخلية وخارجية، سلطة داخلية وسلطة خارجية، بحيث أن لا سلطة تعلو فوق سلطتها في اتخاذها القرار الداخلي او القرار الخارجي. هذه استعاده للتعريف الذي اعطينا عنه. انا ان هناك ملاحظاتي تمت في اثارتي. السياده بهذا المفهوم وهذا التعبير هي مفهوم مطلق. اذا تصور ان كل دوله لا تعلو فوق سلطتها اي سلطه اخرى. انا واحد ربعت اتخذ قرار خارجي بشكل حر. واش بالفعل بهذا المنطق يمكن ان نتصور ان الدوله لا تعلو اي سلطه فوق سلطتها في اتخاذ قرارها الخارجي على الاقل؟ لا. لان السياده هو اللي قلنا سابقا يمكن تقابلها بالحريه على مستوى الفرد، السياده على مستوى الدوله بالحريه على مستوى الفرد. نقول ان حريتنا تنتهي حين تذهب حريه الاخرين، مع ان الحريه مفهوم مطلق. الحريه هي ان نفعل ما نشاء، استقلاليه، لا احد يملك حق منعي من ان افعل ما اشاء، ولكن عندما يصبح ما تشاء يمس بما يشاءه الاخرون تنتهي مفارقه. يمكنش انا ندير اللي بغيت وتندير اللي بغيت وتندير اللي بغيت لانها ستصطدم دوائر الفعل ستصطدم مرات اخرى. لذلك السياده هي ايضا نفس الشيء، جسد النبي هذا مفهوم مطلق السيادة بمعنى أننا سنصبح مستضعفين للسيادات. هذا الاستضعاف سيولد بالضرورة واقعا أن هذه السيادة ليست مطلقة طلبنا. هذا الاستضعاف بمعنى أن هناك حدا موضوعا أنت بصدد تجاوزه، لذلك فهناك استضعاف. بمعنى آخر أن هذا مفهوم مطلق صعب أن ننزله على أرض الواقع. لذلك نقول أن له وجود لسيادة مطلقة بالمعنى السالف للذكر. معناها أن التعريف الذي ورد أمامكم قد يقود إلى طبقتها بمفهوم قانوني آخر ومفهومه استقلال. لأن إذا نزعنا على هذا الطابع المطلق ديال أنا كندير اللي بغيت، لا سلطة تعلو فوق سلطة. المفهوم الأكثر واقعية هو ماذا؟ هو الذي أفعل ما أشاء دون مضرة من طرف خارج، أفعله بمحض الإرادة باستقلالية. وبالتالي هنا العديد من الفرق يطابق ما بين السيادة والاستقلال. في كتابات كثير من الباحثين نجد أنه يعطيها تقريبا نفس الدلالة. يتعلق الأمر بمفهومين مختلفين ولكن يتقاطعان بشكل كبير. إذا أردنا أن نقول أن الاستقلال هو التنزيل الواقعي للسيادة، يجب السيادة من الحق المطلق من البرج العالي تاعها تنقطها تطبق الواقع وكان الاستقلال. ماذا يعني الاستقلال؟ القدرة على ممارسة الاختصاصات القضائية والتشريعية والتنفيذية باستقلالية ودون ما تدخل الأجنبي في الحدود الوطنية. يعني الناس تتكلم على السيادة الداخلية، يمكننا أن نباشر الأمور الداخلية دون ما تدخل أجنبي. أيضا يمكننا اتخاذ القرارات الخارجية دون ضغوط أجنبية. هذا هو الفهم ديال الاستقلال. هو الاستقلال واضح؟ نمشيو للواقعي ورس شو تيار؟ وواقعي جديد، واقعية جديدة، واقعية جديدة ما تكون واقعية جديدة بمعنى الدولة هي الفاعل الأساس والإدارات الوحيدة. يتعلق الأمر بسبب ورس بمفهوم إشكالي. السيادة هو مفهوم إشكالي. يعني راه الميدان الذي سكب الكتاب وطنية السيادة كبير جدا، ولا زلنا إلى اليوم لا زلنا نكتب في السيادة. لماذا؟ لأنها كنا هي حجر الزاوية القانون دول العام. وهذه المفاهيم الأساس أو المرجعيات الكبرى تكون هي دائما الحافز لاستقواء أي مجال من مجال. دائما نجدد الكتابة ونجدد النظر في مفهوم السيادة بناء على التطورات التي يعرفها المفهوم. بالنسبة لوانز يعتبره مفهوما إشكاليا، لأنه يطرح هنا الإشكال بمعنى أنه ليست هناك إجابة وحيدة. هناك مقترحات بالإجابات وانفتاح على إجابات متعددة. لماذا يعتبره مفهوما إشكاليا؟ لأنه يستحيل عمليا تحقق السيادة كما هو مسلم بتعريفه. وقلنا مفهوم متعاليا، يستحيل عمليا أن ننزله على أرض الواقع. لماذا؟ لأن هناك وعد باطل، أن هناك تعالي شديد وهي مختلفة لكنها تحمل نفس الصفة، هي ذات سيادة. إذا الدول ذات السيادة تريد من جهة أن تفعل ما تريد دون ما السلطة العليا، ولكن في نفس الوقت تريد أن تتعايش مقتضى التضامن الاجتماعي. لا يمكنك أن تتعايش في مجموعة لا تضبطها قوانين. وما معنى تضبطها قوانين؟ بمعنى تفرض نوع من القيود على سلوكات أفرادها. وما معنى تفرض أنواع من القيود؟ بمعنى أننا لن نبقى أمام مفهوم القيادة المطلقة أو السيادة المطلقة. إذا الوضع هكذا يرى، لماذا مفهوم السيادة هو مستحيل عمليا تنزيله؟ لأنه يقترن بحالة أخرى مانعة لتحقيقه، وهو ضرورة التعايش ما بين الدول. إذا ضرورة التعايش في المجتمع الدولي هي عائق أمام التنزيل العملي لمفهوم السيادة بالمعنى التقليدي أو المعنى المرادي للسيادة. فهناك يضيف الوقت، هناك تناقض مبدئي بين السيادة بما هي سلطة مطلقة من جهة ووجود علاقات بين الدول نفسها من جهة ثانية. وش القدر واضحة؟ إذا لماذا هناك تناقض؟ لأنه ما دام في غالب الأحيان تقود هذه العلاقات إلى تحديد سلطة الدولة ذات السلطة. تفرض نوعا من القيود وبالتالي لا يمكننا الحديث عن سيادتي مطلقا. سؤال؟ استاذة هل اختيار شخصية رسمية لدولة ما يعتبر انتقاصا من سيادتي؟ اختيار شخصية رسمية لدولة ما مشكلة تعتبر انتقاصا من السيادة ديالي. نتحدث عن الانتقاص ونتحدث عن الانتهاك للسيادة. استاذة فوالد الشخصية الرسمية ثلاثة على تراث الوطني، ثلاثمية درهم مصرية على الربع، يعني على حساب الظروف المحيطة ترتيبا. إذا هي فوضعية رسمية كتخضع لمقتضيات النظام الدبلوماسي والحصول وفرع من فروع القانون العام قانون الذات. إذا نغتيتي على تراث الوطني واشنو جهة أجنبية أو جهة متواطئة أو جهة وطنية، كل جهة أجنبية كنتكلمو على انتهاك السيادة، يعني واحد جا لو تيران ديالك تجاوز الحدود وجا دخل عندك دار هاد الفعل إلى بلاصة محايدة بدون ما عندو صفة رسمية، هاداك تيكون مواطن عادي في بلاصة ما عندوش صفة رسمية. بحال المثال قاسم سليمان نحن نتحدث عن دولة ناقصة السيادة، مفترض معينة ويفرض مرحلة انتقالية من أجل استعادة سيادتها قانونية. المستوى السياسي الحضور الإيراني في العراق يكون شبيها باستعمار غير معلن. هذا الشخص هو شخص أجنبي والوضع ديالو كعسكري وكيتواجد لأهداف عسكرية في دولة جارة تاعو. واش الوجود ديالو بينسخ مع الدولة ولا ضمن القوى المضادة للدولة كيعطيها كيف؟ الولايات المتحدة أيضا اتفاقيتها مع العراق الوجود ديالها في العراق تبع لضرع خاص واتفاق مع الدول. تما كنشوف تصادم المصالح كيعطينا حالة من حالات المتأثرين اللي ندخلو فيها اللي كيبغيو نعتبرو مشروع الاغتيال ديالو على أساس أنه واحد القوى الأجنبية تبنايا نعطيو أنه الاغتيال ديالو غير مشروع لأن الولايات المتحدة الفوضعية نعطيو أنه انتهاك للسيادة على أساس الحكم العراقي والخوارج كيشدك الجار. هذا علاش هذاك الملف عنده تأويلات لا أحد يفهمه لأن في توظيف سياسي تدخل فيه السياسي أكثر من وجود القانون. والملفات اللي كتكون ذات طابع سياسي أكثر من القانوني هي الملفات اللي كتبقى تاريخيا مفتوحة. اللي كيكتب فيها دائما كيكتب من وجهة نظره الخاصة وتأويله الخاص. يمكن نلقاو فيها تأويلات متعددة. هذا علاش يعني في الخطابات نتاعو حتى واحد ما كتقول راه خاطئ وحتى واحد ما كتقول راه موصل. فقط لما كيحمش الذي كان كيعتبر راه يتعدد ما كيحمش راه تيعتبر راه يتعدد. ودولة المعنية ربما هي الخطاب الأكثر إقناع. شوفوا الخطاب الأكثر إقناع. وكوش السيادة الداخلية زميلة تكون تطرح وشكلة السيادة الداخلية قلنا هي سلطة الدولة التي نتعلمها من سلطة الأخرى تعامل مع كل شبع على الوطن فصل القوانين التي تتعلمها هي السيادة الداخلية تكون مجموعة مشكلة الفرد الفرد كيف الوطن مطبقة عليها وهي عشتي تتنس السيادة الداخلية البلدية واش هذا الفرد قارن بالدولة في المجتمع الدولي الدولة في المجتمع الدولي هي تعيش في كنف سيادة دولية إلا تبع تكون دولة فيها أفراد دولة فيها أفراد فيها سلطة سياسية هذه السلطة السياسية هي التي تسلم بقوانين هي التي تنفذ القانون نقول بأنها تنظر لماذا للسيادة الداخلية نقطع الفرد كيف كل سلطة سياسية كتفرض سيادة مقتضى السيادة الداخلية كتنظم العلاقات ما بين الأفراد تقول زميلة ديالكم واش في المجتمع الدولي المجتمع الدولي شكون هما الأفراد ديالو هادو هما الدول نحن حنا غير كيما غادا التعريف بسيط الدول واش هذيك الدول خاضعة السيادة فوق منها شكون الغائب إذا قامت ما بين المجتمعين اللي غير في المجتمع الدولي سياسية. ما عنديش في المجتمع الدولي سلطة سياسية كتعلو هاد الأفراد. لكن نحن كنمشيو لديك الهرمي ما عندناش هرمية كنمشيو لأنه كله فحال فحال. دونك هاد ما عندناش سلطة سياسية كتفرض علينا واحد السيادة ولا واحد السلطة. داكوغ؟ هذا حتى هو مقارنة بسيطة. تقول لي ودي إلا ما كانش هذه السلطة السياسية الفوق اللي كتمارس واحد النوع من السيادة على الدول. باش الدول تنظم العلاقات بيناتها كيف؟ عرفت الاشكال اللي واش كاين قانون دولي عام ولا كاينش قانون دولي عام؟ واش مجتمع سلطوي ولا مجتمع مصدر؟ هنا على صعيد الدول انا تحدث على السياده. ما نتسناوش المجتمع الدولي يتبع على السياده الفوق، علاش؟ لان السياده مقترنه بالدوله. ما مقترناش بانها خارج الدوله او لا فوق الدوله. السياده راسها في الدوله. دونك في المجتمع الدولي عندنا تعايش مجموعه السيادات. ولكن هذه السيادات ما بقاش مطلقة تقييدات شكون يقيدها تقييد ضرورة التعايش اللي يحتم عليا في غياب السلطة العليا وفوقيا كنتفقوا بيناتنا وكنقيدوا بيناتنا في السلطة إذا هذه المقارنة بين المجتمع الوطني والمجتمع الدولي خصنا نكونوا حذرين فيها كتكون صالحة في بعض الأحيان ولكن ما ناخذوهاش قاعدة مقارنة بالمجتمع الوطني والمجتمع الدولي كتفهم بها شي حاجه قلت الدولة والسيادة بحال الفرد والحرية قالت المجتمع الدولي بالمجتمع الوطني مزيانة ولكن بنية المجتمع ما يجب الراس تحت الأولى بأن بنية المجتمع الوطني مختلفة عن بنية المجتمع الدولي بنية المجتمع الوطني هرمية وبنية المجتمع الدولي أفقية كيما خذوها دولي أفقي وناخذ عمودي ناخذ كيف دواء خرطة من النظم الأوامر من فوق لتحت في المجتمع الدولي لا راه كله في حال في حال ولا كتكون ضارة على نفس المستوى هذا هو فقط اللي تستحضروا وانتم ما كتقارنوا بين المجتمع الوطني والمجتمع الدولي واش السيادة تحدث عقبة أمام القانون هي أهم عقبة أمام القانون الدولي السيادة هي أهم عقبة أمام القانون الدولي وظيفة القانون الدولي العام هو تشذيب السيادة ما نخلوش هذا هو اللي مشذبة ووضع يلا شباب زين شوية هي السيادة السيادة الداخلية والسيادة الخارجية حتى كل حدود السيادة الداخلية كنا عادة نقدروا نقارنوها باش ولا نديروا بلاصتها شنو استقلال السيادة الداخلية والاستقلال ندير شأننا بأنفسنا دون ما تدخل المجتمع بمعنى إذا كان واحد شنو الفرق ما بين السيادة والاستقلال ولو الاستقلال هي السيادة الداخلية واش السيادة الخارجية ماشي هي الاستقلال هي تستدعي السيادة الخارجية تستدعي الاستقلال ولكن ماشي سوفا ايدونتيك ماشي متطابقين مفهومين ليس متطابقين دابا هما مفهومين مختلفين لازم واحد الفرق شويه يجب ان نميز. تحيل السياده الخارجيه على ان لا سلطه تعلو فوق سلطه الدوله، فلا تقيدها في الميدان الدولي الى العهود والاتفاقات الدوليه التي عقدتها هي نفسها وعبرت في ذلك عن سيادتها واستقلالها في امريكا. هي السياده الخارجيه مش هي مطلقه؟ هنا نعترف بانها مقيده. شكون قيدها؟ انا الراسل. راكي كلنا نقولوا في واحد الحلقه مفرغه ان انا حر، والذين انا حر من اللي بغيت، ولكن ما عادش نخرج من ذاك الباب. تقولوا انت اذا كنت حر من اللي بغيت نخرج من ذاك الباب. تقول انا بوحدة ارادتي فرضت على راسي واحد القيد باش ما نخرجش من ذاك الباب. القيد هو ذاك الباب لان قدامه شي بيت، ما قدامه شي راقيب، او ما قدامه شي حاجه اللي كتخدم، ولكن ما كيعترفش انه ما بغاش يمشي لذاك الباب لانه كاين شي حاجه، ولكن كيعتبر انه بمحض ارادتي وضع واحد القيد على فرديته. السياده نعم مفهوم مطلق، ولكن هو مقيد بما التزم بها انا كدوله الاتفاقيات الدوليه بحكم ضروره التعايش وحقوق مدى التضامن الاجتماعي. بمعنى اخر وببساطه، ان السياده هي مجموعه السلطات التي تتمتع بها الدوله في الحدود التي تقررها القواعد الدوليه. قانون الدولي العام تقول لك منع تدخل الشؤون الداخليه للدول، انا كدوله اكس لست حره تمشي تدخل الشؤون للدوله الاخرى. بمعنى ان سيادتي الخارجيه هنا مقيده بماذا؟ بمقتضيات القواعد الدوليه. بمعنى ان السياده الخارجيه هي سياده مقيدة بالقواعد التنظيمية الدولية التي التزمت الدول بمراعاتها في علاقاتها مع سائر الموحدات الأخرى. لكي نضمن لمفهوم السيادة أن لا ينضطر أن لا يتبخر دائما، نتعلم بأن كل التزام رغم أنه قيد إلا أنه في نفس الوقت تعبير عن الإرادة، عن السيادة، عن الإرادة. عندما تعبر عن إرادتك فأنت سيد نفسك، بالسياده. واضحه؟ السياده الداخليه. اذا السياده الداخليه هي التي قلنا انها تكون رديفه الاستقلال، بمعنى منع اي تدخل اجنبي في الشؤون الداخليه، بمعنى ان قرارنا الداخلي، قرارك دوله، قرار داخلي هو نتاج ما اراه مناسبا لي كدوله وقعة جغرافية معينة أو في دولة معينة. السيادة الداخلية تقوم على استبعاد الفاعلين الخارجيين من التدخلات الاعتيادية للسلطة السياسية. جميع الفاعلين الخارجيين يتم استبعادهم في عملية اتخاذ القرار، وهو يسمى تجسيدات اعتيادية للسلطة السياسية. أن السلطة السياسية هي مظاهر المسؤول. السلطة السياسية تسن القوانين، هذا مظهر من المظاهر. إذا لا نستبعد أي تدخل أجنبي في عملية سن القوانين، أنا أمارس سيادتي الداخلية. وبذلك عفوا أي علاقة عند تعدد التدخل؟ إذا عندما تحدثون عن السيادة الداخلية فهي رديف قاعدة عدم التدخل. وبالتالي تعرف على أن السلطة العليا للدولة على إقليمها، وهو مفهوم سياسي للسيادة في صورتها الداخلية. ما قلتش مفهوم سياسي هو مفهوم قانوني. بمعنى عندما تقولون سياسيا بمعنى أنه يكون غلاميا غير محدد في صورتها الداخلية، وهو مفهوم يهتم به الفقه الدستوري أكثر من الفقه الدولي. بمعنى عندما تتحدثون عن السيادة الداخلية وممارسة السيادة الداخلية، بمعنى استبعاد دخول الأجنبي في شؤونك الداخلية، بمعنى تتحدث عن عملية صناعة القرار على المستوى الداخلي. ما هو التخصص القانوني الذي يتطلع بمهمة التقرير وتنظيم هذه العملية؟ هو القانون الدستوري. من خلال توزيع السياده الضريبه والسلطات والصلاحيات في عمليه اتخاذ القرار الوطني. هو السيادة الخارجية التي تخرج من مجال اختصاصها، فنكتفي بالسيادة الخارجية كمؤثرين على القانون الدولي العام. عادة ما نجعل هذه السيادة الداخلية في حديثنا عنها رديفا للاستقلال. معظم الكتاب يعتبرون أن السيادة الداخلية والاستقلال بخلاف على الشيء نفسه. واضح الفرق بين الداخلية والخارجية؟ السيادة هي واحدة، هي السلطة التي لا تعلو على سلطة الدولة فيه. على المستوى الداخلي تعتبر السيادة الداخلية في مباشرة اختصاصاتها على الأقليمية وتجاه مواطنيها دون ما تدخل خارجي، وهي عادة رديف الاستقلال. وعلى المستوى الخارجي أن لا سلطة تعلو فوق سلطتها في مباشرة علاقاتها مع باقي مكونات المجتمع الدولي، وواقعيا لا توجد سلطة تعلو فوق سلطتها، ولكن توجد قواعد قانونية دولية تقيد سلوكاتها، بما يجعل هذه السيادة الخارجية سيادة مقيدة بالمقتضيات القانونية الدولية. واضح التمييز الدولي. ما بقى سيدياش، لا كنحتاجو ننشطوها. كيفاش ننشطوها؟ اننا نخدم على المستوى الداخلي الذي هي الاستقلال، بمعنى اننا نستطيع مباشره الامور ديالنا في الخط الجنوبي، وندبروا واحد حتى ان العامل او القيد الوحيد الذي يكون على صناعه القرار على المستوى الخارجي هو القواعد القانونيه الدوليه التي قبلتها الدوله الوحده ارادتها. اذن فهم السياده السلبيه ينسحب على ماذا؟ على اعطاء الدوله الجديده، والدوله الجديده يقصد بها حديثه العهد بالاستقلال، اعطاء الدوله الجديده وضع الدوله ذات السياده. تتساقط الدوله كتولي سميتها دوله ذات السياده، جنوب السودان منفصل على السودان، اعطينا دوله ذات السياده، اعطينا فقاعات في الامم المتحده دوله ذات سياده. ولكن غضبنا الطرف عن قدرتها على تدبير امور شعبها واقليمها كدوله موحده وقابله للحياه. هل هذه السياده التي نحن نريدها، هذه الدوله وهذه السلطه السياسيه التمطوره للدوله قادره على اعمالها؟ اذا هي غير قادره على اعمالها. نقول انها نعم دوله ذات السياده، ولكن السياده سلبيه. هنا قبل ان نقول الدوله ذات السياده ودوله ذات السياده كامله وذات السياده ناقصه السياده، هنا شنو كيجي لنا واحد المفهوم اخر، انه ذات السياده راه دوله ما يمكن تكون غير ذات سياده. هنا نهضروا على ذات سياده ايجابيه وذات سياده سلبيه. السياده وانا نتكلم عن دوله ذات سياده سلبيه. هذا سؤال ما طرحتوش سؤال. النتائج القانونيه للسياده، وهذا يعني شق مهم جدا. دولة بذات بالسيادة، كل دولة ما تتحدثون عن دولة تتحدثون عن وجود سيادة. سؤال، ما هي النتائج القانونية؟ القانوني بمعنى خلونا السياسي والضرائب كذا وكذا، نتائج قانونية واضحة قابلة للقياس. ما هي النتائج القانونية للسيادة؟ يرتب الاعتراف للدولة بالسيادة مجموعة من النتائج على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. أنا دولة ذات السيادة، الداعية هي دولة ذات السيادة على المستوى الداخلي، ما الذي يمكنني مباشرته؟ أمور ملموسة تعكس هذه السيادة قانونية. موارد الأول. إذا على المستوى الداخلي فهو التصرف في الموارد الأولية والثروات الطبيعية. هذا الانعكاس للسيادة. الدول التي لا تستطيع التصرف في مواردها وثرواتها الطبيعية هي دولة ناقصة السيادة أو غير ذات سيادة. نتيجة قانونية ثانية، اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة حيال الأشخاص المتواجدين على إقليمها بغض النظر عن كونهم مواطنين أو رجلين، بمعنى تدبير العنصر البشري على الإقليم. الدولة ذات السيادة تتمتع بقدرتها بالسلطة لتدبير هذه الموارد البشرية. إذن هذين نتيجتين قانونيتين للتمتع بالسيادة على المستوى الداخلي، ما يتعلق بالعنصر البشري وما يتعلق بماذا؟ بالموارد والثروات الطبيعية. هناك حق الشعوب في التصرف في ثرواتها الطبيعية. على المستوى الخارجي، أول تمظهر للسيادة الخارجية هو ماذا؟ القدرة على إبرام معاهدة دولية، بمعنى أنك تستطيع أن تجلس على طاولة واحدة مع دول أخرى وتبرم معها معاهدات أو اتفاقيات. إذا أول تمظهر ونتيجة قانونية لتمتعك كدولة بالسيادة الخارجية هو القدرة على إبرام المعاهدة الدولية. أيضا القدرة على تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي هو مجال محصور للدولة ذات السيادة. أيضا من النتائج القانونية هو إثارة المسؤولية الدولية، يمكن طلب التعويض عن الأضرار التي تصيب الدولة في السعودية المتحدة خضراء عادة. الدولة الروسية لها الإمكانية لإثارة وسبب المسؤولية الدولية صغار المسؤولية الدولية راح تختلف. إذن هادو نتائج تترتب للدولة إذا ما كانت تتمتع بالسيادة سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. إذا لم تكن إذا كانت ناقصة السيادة هناك مجموعة من هذه النتائج لا يمكنها مباشرة. يمكن أن تتظاهر لدينا ونحن نتحدث عن القانون الدولي العام في مجموعة من المبادئ. هي تعتبر نتائج قانون المثال للسياسة. ما يهمني في هذه النتائج هي النتائج على المستوى الخارجي. القدرة على إقامة المعاهدة، قدرة على تبادل العادات في المسؤولية المشروعة، قدرة على إثارة المسؤولية الدولية. لكي تحقق هذه الأمور سيتبع المجتمع الدولي مجموعة من المبادئ الضارمة أو العاكسة لمفهوم السيادة. عندما نتحدث عن مفهوم السيادة بإطلاقيته سأحاول أن أترجمه في بعض المبادئ. أول مبدأ هو مبدأ المساواة ما بين الدول. من أين أتى مبدأ المساواة ما بين الدول؟ أنها كلها دول ذات سيادة. كيف أعتبر هذا المبدأ هو من نتائج السيادة؟ أنه باعتراف بهذه الدول كلها تتمتع بالسيادة يجب أن أعترف بالمساواة بينها، لأنني أعترف بأن طالما أنها ذات سيادة فلا سلطة لأحدها لإحداها على الأخرى. هذا مبدأ المساواة هو نتيجة منطقية لمبدأ السيادة، بل إن الخط الفاصل بين مساواة الدول من ناحية والسيادة كل منها من ناحية أخرى أمر يصعب تحديده. هما وجهان لعملة واحدة. تقول أنها دولة ذات سيادة بمعنى أن دولة أخرى لا يحق لها أن تفرض عليها، بما أنه لا يحق لها أن تكون أعلى منها فهي متساوية معها. لذلك نعتبر أن المساواة والسيادة مبدأ المساواة والسيادة هما وجهان لعملة واحدة. المساواة مبدأ المساواة من الدول هو ترجمة لمفهوم السيادة، بمعنى أن الحقوق التي تتمتع بها الدول أو الواجبات التي تلتزم بها متساوية من الناحية القانونية حتى لو كان هناك اختلاف بينها من ناحية أخرى. تحدثنا عن الاختلافات ما بين الدول، تحدثنا عن الشعر من حيث التعداد، تحدثنا عن الإقليم من حيث مساحته، تحدثنا عن السلطة السياسية من حيث الشرعية وعدم الشرعية. قد تختلف أمور ما بين الدول، دولة صغيرة، دولة كبيرة، دولة تعداد سكانها كبير، دولة تعداد سكانها صغير، دولة بسلطة سياسية، بالنظام السياسي الحليف الدولة بالنظام السياسي المال. قد تختلف الدول في هذا المكان، ولكن شيئا واحدا تشترك فيه تتقاطع فيه هي كونها دول متساوية، هي دول ذات سيادة. ما يرتب أنها تتمتع بكافة الحقوق وتلتزم بكافة الواجبات على وجه المساواة. وكنا نتحدث عن أفراد، أفراد في مجتمع معين نفس الحقوق ونفس الواجبات بغض النظر إذا كان ذكرا أو أنثى، إذا كان ذوي احتياج خاصة أو غير ذوي احتياج خاصة، إذا كان مسنا أو إذن هناك مجموعة حقوق وواجبات انطلاقا بمبدأ المساواة. إذن هذه الدول المتساوية قانونيا ترتب أن لديها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات. مبدأ المساواة بين الدول هو من المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية المعاصرة، وهو الأساس ومن بين الأسس التي بني عليها ميثاق الأمم المتحدة. وعندما تحدثون عن ميثاق الأمم المتحدة أعيد وأقول أنه يمثل دستور الأمم، فيه توزيع السلطة والصلاحيات ما بين الدول. إذا مبدأ المساواة بين الدول يجد مكانا متميزا في ميثاق الأمم المتحدة. أشير إلى ملاحظة أن مبدأ المساواة في السيادة التي أقرته فقرة الاعتماد الثاني لميثاق الأمم المتحدة ليس مطلقا لأن نميز ما بين الواقع وما بين ما تحفل به النصوص القانونية. إن واقع الممارسة الدولية يقوم دائماً إلى التمييز بين المساواة القانونية. هذه المساواة القانونية قلنا شنو هي؟ هي لك نفس الحقوق وعليك نفس الواجبات التي تعيش بها المواسم الدولية. واللا مساواة الفعلية التي تعم المواثيق الدولية. وحيلنا على المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة لأمامكم، وأذكر أنكم مطالبين بأن يكون الميثاق رفيقكم خلال الحصص القادمة. ستجدون مطبوعة نحطها للتبنى. حاولوا استأنسوا به، قرأوا، جمعوا مع المحاضرات، وحدوا الطبعة نحطوا لكم دابا. أتعطوني للحصة الماجية سؤال بسيط، جمعوا لي في المحاضرة. نهي المحاضرة في هذا المستوى، ونهي المحاضرة.